فتنجس فإنه لا يغفر. فقوله رحمه الله نعم ولا صقيل بمسح هذا آية على قوله ولا جلج ولا دلج. وذلك لأن المتنجس الذي يدلك نوع صقيل لا يتشرب النجاسة ولا تتمكن فيه. والثاني مما يدلك ما تنقذ به النجاسة ويتشرب النجاسة من الخشب. فعلى هذا نقول المتنجس له هذا التقرير على مذهب. المتنجس على المذهب نوع يمكن دلكه وإزالة النجاسة عنه لكونه صقيلا. مش معنى صقيل يعني أملس. والنوع الثاني ما ليس كذلك وهو ما يتشرب النجاسة كالخشب. وكلاهما على المذهب لا يقتران بالدلك سواء كان صقيلا أو غير صقيل. أما الصقيل فقول الراجح أنه إيش يقتر بدلك يعني مثل لو وجد المرآة أصابتها نجاسة بول أو غيره ومسحت بمنديل أو غيره فإنها تقتر. وأما لا يتشرب النجاسة لكونه خشبا مثل الخشب وما أشبه ذلك فهذا لا يقتر بالدلك إلا بأن تسود النجاسة. خلاصة كلامنا أن المذهب أن الماء يتعين في إزالة النجاسة سواء كان ذلك الذي أصابته النجاسة صقيلا أم غير صقيل. والقول الثاني يعني أن النجاسة متى زالت زال حكمها متى زالت سواء بشمس أو ريح أو جلد أو غيره. طيب في مسألة الدلك سيد الدلك الله يفصل فيها هل يزول بالدلك أو لا؟ أنا مذهب يقول لا يزول بالدلك ولا دلك ولذا قال ولا صقيل بمسح. وإنما قال ذلك لأن ما أصابته النجاسة من الأشياء نوع صقيل يعني أملس كالمرآة وشبهها. والثاني إن كالمرآة وشبهها مما لا تتمكن به النجاسة ولا تشرب النجاسة. والنوع الثاني خشب الخشب الخشب الآن النجاسة تشرب النجاسة فهذا لا يكفر في الإسلام. ليش؟ هي المرأة هذيل لها طرف ثوبها طرف دين المرأة طرف مو بإذن هذه البنات لا دين المرأة يعني طرف ثوبها من خط إلى خط. لأن طرف الثوب قد يمر الشارع على نجاسات فهي تمر بنجاسة. هل إذا تنجس الثوب ثم مر بتراب وما أشبه ذلك وزال يطهر ولا لا؟ المذهب أنه لا يطهر. الصواب أنه يطهر لأنه لم ينقل أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن يتوطين ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء يرخينه شبرا. ومعلوم أن المرأة إذا أرقت ثوبها شبرا فسوف يمس الأرض لا بالدلك ما يطلب الشمس بالريح من قصدنا ويقول ولا صقيل بمسح هذا عائد على قوله ولا دلك ولا دلك. فالأشياء التي تصيبها النجاسة نوع صقيل أملس لا تتنقذ به النجاسة ولا يتشرب النجاسة هذا يطهر بدلك مثل الزجاج والمرآة ونحوها. والنوع الثاني خشب حيث أن النجاسة تتمكن فيه وتتشرب هذا لا يطهر بالدلك وإنما يطهر بماذا؟ بالشمس أو الريح أو المنام. اصلح الاحتياط اتباع الشر يعني لا تظن أن الاحتياط اتباع الأشد فقط. من ظن أن الاحتياط هو اتباع الأشد فهذا الاحتياط هو اتباع الشر. اتباع الشر في كل شيء. نعم إذا كان الخلاف قوية والأدلة محتملة أن الإنسان يستكسب الاحتياط لكن مدام إذا كان الخلاف ضعيف فالاحتياط سلوك الشرع. ويقول رحمه الله ولا يطهر متنجس باستحالة. لا يطهر متنجس باستحالة بمعنى أن العين استحالة معناه أن تنتقل العين النجس من عين إلى أخرى. هذا استحالة استحالة تغير العين وانتقالها من عين إلى عين أخرى. غرمات النجاسة مثال ذلك روث الحمار حكمه نجس لو أنه أوقد به في النار وتحول إلى رماد. الآن استحال انتقل من كونه روثا إلى كونه رماد طالما نجس أو طاهر، أي متى بدأ نجس؟ مفهوم الآن؟ إذا معنى الاستحالة هي انتقال العين إلى عين أخرى، انتقال العين إلى عين أخرى. وقل لا يكون متنجس باستحالة طرمان النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها كل نجس. فلو أن إنسانا أوقد برفض حمار أو غير من النجاسات، فما تولد من هذا الرفض من دخان وغبار وما أشبه ذلك فإنه نجس. فعلى هذا لو أصاب ثوبا رطبا تنجس واضح. وغبار كذب بخار ودود جرح، دود الجرح أيضا متولد من إيش؟ من نجس، لأن ما في الجرح من الدم والقلب الصديق نجس، فما تولد منه فإنه يكون نجسا. وفي دود جرح، عرفنا الدود الجرح ما هو يعني. نعم على الجرح إذا أنتن وهذا ما يمكن، يعني ما يمكن يكون إلا في إنسان مثل أهمل الجرح مهمل، إنسان مغمل عليه وجرح ولم يعالج هذا الجرح، أو أن إنسان إذا مات الآن يتكون خصوصا كان مجروح تكسر حوله، فهذا الجرح إذا تلج فإنه يخرج من دود ضيح الصديد يفرز دودا. هذا الدود حكمه ايش؟ نجس، مع انه متولد، مع انه استحاله الضيف والصديق والدم الفاسد هذا تولد الى يقول حكمه انه نجس. لماذا؟ اعتبارا بالاصل، اعتبارا بالاصل. فمثلا الان سبق لنا الرب الحمار ما تولد منه من دخان وغبار وبخار وغيره هذا حكمه حكم الاصل، فاذا كان الاصل نجسا كان ما تولد منه نجسا. وصراصر كرف، كرف جمع كنيف وهو المكان المؤدي قضاء الحاجة، الصراصر المتولدة من الكرف هذه أيضا نجسة لأنها متولدة من نجس، متولدة من نجس وحكمها نجسة، مع أن النجاسة هنا استحالة، النجاسة في الأصل هي عذرة لكن انتقلت إلى عين أخرى، لكن نقول يقولون إنها نجسة الصراصر، إنها نجسة اعتبارا بالأصل. طيب قول المؤلف صراصر كرف هل له مفهوم؟ لا ما هو مفهوم؟ ما أعرف. يعني في صراصر الكرف؟ لا الصراصر. الآن الصراصر تتولد من ايش؟ من النجسة. هناك صراصر لا تتولد من النجسة، تتوالد فيما بينها، تتوالد فيما بينها. هذه ليس حكمها كذلك. يعني حكمها حكم سائر الحشرات، لكن مراد صراصر الكرف التي تتولد في الكرف. قال وكلب وقع في ملاح صار ملحا، كلب نجس، والكلب نجسته نجاسة عينية، هذا كلب وقع في ملاحة، ايش معنى ملاحة؟ يعني مكان ملح، مكان ملح، ثم صار ملحا فإنه يكون نجسا. ما سمعت فيه؟ يعني الكلب مفروض الكلب وقع في ملاح، مكان في ملح، ثم تدحرج عليه الملح حتى غطى ومات. معلوم ان الملح يفتت الاجزاء التي فيه، الملح قوي، فاي شيء لو وضعت شيئا في ملح مع الزمن يتآكل ويتحلل، طبعا عندنا ناس فيزياء ولا كيمياء. ها صحيح صحيح. ها يعني الملح قوي، نعم الملح قوي، اذا وقع على كلب في ملاحه يعني في مكان ملح حيث سقط عليه الملح فتغير تآكل حتى صار ملحا تفتت، فإن هذا الملح ايش؟ نجس، لأن أصله نجس وهو ايش؟ الكلب وهو الكلب. هذا المذهب أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، يعني أن النجاسة إذا انتقلت إلى عين أخرى فلا تطهر بناء أو اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالأصل. والقول الثاني في هذه المسألة أن النجاسة إذا استحالت تطهر، النجاسة إذا استحالت فإنها تطهر، وذلك بناء على ما سبق من أن النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زرع، ولأن النجاسة هنا انتقلت إلى عين أخرى فهذه العين الثانية لا يقال إنها مثل الملاح الآن اللي صارت الكلب الذي وقع في الملاح وصار ملحا، لا يقال هذا كلب وإنما يقال هذا ملح، هذا ملح. وهذا كله ورد أن النجاسة إذا استحالت طفرت، لأن العين انتقلت وتحولت إلى عين أخرى، عين أخرى، ولا نعتبر الأصل لأن الأصل قد زال، وإذا زال زال حكمه. استدل المؤلف رحمه الله مما لا يحكم استحالة قال غير الخمر، غير الخمر، وقصد الله تأتي بالشرح قال والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، صارت حيوانا طاهرا، يقول غير الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. استدل مما لا يحكم استحالة الخمر، فإن الخمرة لو استحالت إيش؟ بنفسها فإنها تطهر، فإنها تطهر، لكن لو خللت وخللت الخمرة فسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف هذا. قال فإن خللت، فإن خللت دم أو تلبس جفن مائع لم تطهر. وذلك أن أول ما هي الخمرة؟ الخمرة هي الخمر، والخمر تعريفه كل ما خامر الأطرى والأطراف على وجه اللذة والطرب، هذا خمر، كل ما خامر الأطرى وغطاه على وجه اللذة والطرف، ولا بد من هذا الطيب على وجه اللذة والطرف. لماذا؟ ليخرج البنج، البنج ليس خمرا، هو يغطي العقل ويزيل العقل، لكن هل هو على وجه اللذة والطرف؟ لا، ليس على وجه اللذة. إذن هذا هو حد الخمر وتعريفه، ما خامر العقل وغطاه، خامر من الخمر وهو منه الخمار الذي يغطي، ما خمر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرف. وهل يختص الخمر بنوع معين؟ لا، لا يختص بنوع معين، كل ما وجد في هذا الوصف خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرف فإنه خمر، من أي نوع كان، من عنب، من زبيب، من تمر، من شعير، أو مخدرات خمر، أو أخبث من الخمر، أخبث وأشد من الخمر، أخبث وعياذ بالله. المسكر الخمر الذي يشرب أهون من هذه المخدرات، المخدرات بلاء وفتنة، ويحصل منها من ضرر في العقل أبلغ مما يحصل في الخمر، ولهذا هي سبب تسبب تنشيف العقل، العقل ينشف وضاء، يعني فيها قضايا تحدث بالنسبة للمخدرات، يعني الإنسان ينزل من هذا المكان عن ذكرها، يعني أناس ابتلوا في هذه المخدرات، ابتلوا بها يتعدى منهم أهل بعض النساء، بعض النساء إلى عندها بنات، امرأة تقول عندها بنات، فإن إذا نامت البنات تغلق عليهن الغرفة تخشى على بناتها من أبيها، يأتي أقول قد سكت أو قد شرب هذه المخدرات، ليس من قد كالمجنون أو أشد، فتقول إنها إذا نامت البنات تغلق عليهن الغرفة تخشى أن يأتي الأب، وزاد العقل ربما هذه الفاحشة، وقد وجدوا عياذ بالله. إذا نقول الخمرة يلحق بها ما كان مثلها أو أشد من المخدرات. وقد اختلف العلماء رحمه الله في الخمر، في الخمر هل هو طاهر أو هو نجس؟ فجمهور العلماء على أن الخمر نجس، استدلوا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوا ذلك. الشاهد قول رجس، والرجس النجس، الرجس النجس، هذا هو دليل الجمهور على نجاسة الخمر، ولأنه محرم فكان نجسا توجهت، ولهذا قول العلماء إلى أن الخمر طاهر، وأنه لا دليل على نجاسته، لا دليل على نجاسته، واستدلوا بطهارته بأمور، أولا أن الأصل في الأشياء الطهارة للنجاسة، وثانيا أن الخمر لما حرمت أريقت في أسواق المدينة، أريقت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام برقتها أو لما سكت عن هذا، لأن النجاسة لا يجوز أن تراق في الأسواق، لا يجوز أن تراق في الأسواق، ولأن الخمر لما حرمت لم يؤمر الصحابة ممن كان عنده خمر أن يغسلوا الأواني التي فيها الخمر، ولو كانت نجسة لأمروا بذلك، لأمروا بذلك، أي ذلك الأدلة تدل على أن الخمر طاهر. الدليل الأول البراءة الأصلية، ودليلان إيجابيان، هما أن الخمر لما حرمت أريق في أسواق المدينة ولو كانت نجسة ما مكنوا من ذلك. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم ممن كان عندهم خمر حين تحريمها لم يؤمروا بغسل الأواني منها. بقي الجواب عن الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والجواب عن الآية من وجهين: الوجه الأول أن المراد بالرجس هنا أو النجاسة الآن مراد الآية هي النجاسة المعنوية، بدليل قرن ذلك بالأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ومعلوم أن الأنصاب والأزلام والميسر النجاسة التي فيه نجاسة معنوية، فنأخذ من هذا أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية بدليل الاقتران، دلالة الاقتران. وثانيا أن النجاسة التي في الآية هنا أريدت بقوله من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، ومعلوم أن ما كان من عمل الشيطان فنجاسته ليست نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية. والحاصل الآن أن المراد بالنجاسة في الآية هي النجاسة المعنوية بأمرين: أولا لقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام، ومعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام نجاسة معنوية. ثانيا من الآية من عمل الشيطان، يقصد من عمل الشيطان، فإضافة الشيطان تدل على أن المراد نجاسة إيش؟ معنوية، لأن عمل الشيطان نجاسة معنوية. قال: غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. إن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا احترازا مما إذا خللت وسيأتي أو بنقل لنقلت لا لقصد تخليل. ودمها مثلها، دمها يعني دم الخمر وهو الوعاء الذي فيه الخمر، مثلها طهارة ونجاسة مثلها لأنه تابع لها، تابع لها والتابع لها. قال: لأنها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زاد. هذا تعليل قصد قوله إذا انقلبت بنفسها خلا يعني فإنها طاهرة. فالخمر إذا انقلب خلا بنفسه فإنه يطهر. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها حرمت قد زالت، وإذا زالت العلة زال الحكم. قال: فقد زال كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. المسألة الثانية مما يستثنى مما يكون باستحالة، قال: والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، ما هي العلقة؟ لا الدم. الآن الولد أو الحمل أول ما يكون مضغة ثم علقة، العلقة الدم، والدم أصل فيه أنه نجس. يقول: إذا صار حيوانا طاهرا، صار حيوانا طاهرا يعني قلب حيوان مثل صار قط أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذه الحالة يكون طاهرا مع أن أصله نجس. إذا هاتان مسألتان تستثنى من طهارة الاستحاء، وهذا مبني على أن إذا صارت حيوانا طاهرا مبني على أن الدم نجس، على أنه نجس. والعلقة هل يمكن أن تنقلب حيوانا طاهرا خارج الجسم؟ العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا كيف يتكلم عن نجاستها مع أنها الجسم؟ والشرب في معنيه فلا حكم. أما يعني أن نقول العلقة إذا كانت حيوانا طاهرا، إذا قال قائل: الآن العلقة هو انقلابها من مضغة إلى علقة ثم إلى مخلقة وغير مخلقة، هذا في داخل الجسم، والشرب في مكانه لا حكم له، لأن يعني هناك في جسم الإنسان ما هو أشد وأخبث من العلقة، البول والغائط وما شابه. ها؟ ما شابه؟ ها؟ ايه؟ ما هو بشيء ثاني؟ لا لا لا لا. ايه؟ مثل الرجاج من البيضة، البيضة إذا صار الدم طاهر، بيض بيض، البيضة أول ما تخرج هكذا بيضة، لا، تخرج شيء أصلها علقة ثم تكون لبن ثم تتحول إلى لكن في وقت الحاضر موجود خارج الجسم. هي أطفال أنابيب، أطفال أنابيب قد يحلى، لكن تتصور مثلا الحلقة العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا فيما لو نبح هذا الحيوان، نبح حيوان وفيه علقة، شاة نبحت وفيها علقة، هل يجوز أكلها من جملة اللحم أو لا يجوز؟ هذا ينبني على الخلاف. مفهوم هذا التصوير هو تصوير العلقة، يعني كيف تطلق العلقة في الجسم. نقول تصور ذلك فيما إذا حيوان ذبح بك شات فوجدنا فيه علقة ما حكمها؟ هذا على الخلاف. طيب يقول رحمه الله: فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. فإن خللت الظن اليوم الخمر أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر والخل مباح. لا كمل. طيب الآن نقول غير الخمرة. فإن خللت الخمرة إذا خللت فإما أن تتخلل بنفسها، الخمرة إذا تخللت يعني تحولت إلى خل، فإما أن تتخلل بنفسها يعني تنقلب بنفسها إلى خل أو واضح، أو تتخلل بفعل فاعل. وإذا خللت بفعل فاعل فلا يخلو من ثلاث حالات: حال الأولى أن يخللها من تحل له كالذنب، والحال الثانية أن يخللها مسلم، والحال الثالثة أن يخللها خلال تحصل بفعل خلال. الخمرة إذا تخللت فإما أن تتخلل بنفسها، فإن تخللت بنفسها فإنها تطهر وحكم إجماعا، تخللت بنفسها فإنها تطهر وحكم إجماعا. وأما إذا خللت بفعل فاعل، بفعل فاعل فهنا إما أن يخللها من تحل له كاليهودي ونصراني ونحو مما يعتقد علمه، وإما أن يخللها مسلم، وإما أن يكون التخليل من خلال. مش من الخلال الذي يتخذ الخلة أو صناعة الخل مهنة مهنة. طيب فأما الأول وهي ما إذا خللها يهودي أو نصراني فإن القول الراجح أنها تحل وتطهر، تحل وتطهر، لأن هذا الفعل الذي حصل من هذا المخلل فعل حلال، فعل حلال، لأن الخمر عند الذم من يهودي أو نصراني محترمة ولا لا؟ محترمة وهي مال عنده. إذا هذا الفعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون فهو مباح. وأما الثاني وهي ما حد ثاني وهي ما إذا خللها مسلم هذا فيه خلاف قوي من العلماء من قال إنه حرام ولا تكفر به، وعلل ذلك بأن هذا الفعل محرم وما نتج عن الفعل المحرم فهو محرم، ومنهم من قال إنها تحل وتطهر وإن كان الفعل حراما فتطهر مع الإثم. وأما إذا كان المخلل لها خلالا فهذا أيضا حصل في خلاف الحالة الثالثة، فقيل إنها تطهر، إن خللنا خمر إذا خلل الخمر فإنها تطهر لأن هذا ماله، لأن هذا ماله. وقيل إنها لا تطهر، لا تطهر، لأن كوننا نقول إنها تطهر هذا تمكين له من استعمال الخمر، استعمال الخمر لا يجوز. خلاصة أن الخمر إذا تخللت فإما أن يكون التخليل فإما أن تتخلل بنفسها أو بفعل فاعل، إن تخللت بنفسها فتطهر إجماعا، وإن تخللت بفعل فاعل فإما أن يكون المخلل لها ممن تحل له، فهذا قول الراجح أنها تطهر لأن هذا الفعل مأذون فيه شرعا. طيب وإما أن يكون المخلل لها ممن تحرم عليه كالمسلم، ففيه خلاف، منهم من قال إنها لا تطهر لأن هذا الفعل محرم وما نتج عن المحرم فهو محرم، ومنهم من قال إنها تطهر وإن كان الفعل محرما، فالطهارة شيء والتحريم، فالطهارة شيء والتحريم شيء آخر، فالجهة مفكة، الجهة مفكة. والقول الثالث وحال الثالث أن يخللها خلال، فهذا أيضا فيه خلاف، منهم من قال إنه يجوز وأن تخليل الخلال كتخليل الذم لأنها مال عنده، ومنهم من قال لا. والقول الراجح أنها لا، أن الخمر إذا خللها من تحل له حلت وإلا فلا. إذا نقول الخمر إن تخللت بنفسها أو خللها من تحل له طهرت وحلت وإلا فلا. وهذا مبلغ عمر رضي الله عنه أنه قال إن خللها الله حلت بنفسها. متى تطهر؟ متى تطهر الخمر على الراجح؟ إذا تخللت بنفسها أو خللها من تحل له. فعلى هذا الخلل هذا الذي يلي من البلاد الأوروبية وغيرها من الكفار حلال طاهر ولا لا؟ لا على المظاهر، لأنه خلله من إيش؟ على أن هذا الخلل الوارد قد لا يكون عن خمر، الخلل الوارد الآن قد لا يكون عن خمر، المهم ليس خمرا وضع به ما يوهم شدته المسكر، بل هو خل كيميائي، خل كيميائي. لأن التحليل فسر المؤلف قال رحمه الله: والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. إذا غلى العنب أو العصير مما نغلى العنب أو العصير إذا مضى عليه هو عصير ثلاثة أيام بعد شدة الحر يكون له زبد. فلا لو تحضر عصير خمر عصير عنب أو غيره وتضعه في مكان حار، تضعه في مكان حار بعد ثلاثة أيام أو نحوها حسب درجة الحرارة يغلي في الفقاعات. هذا بداية التخمر، بداية التخمر يعني بعد يوم نصف واحد صار خمرا مفهوم. ظن من الخمر أصله ما هو عنب أو عصير أو عصير مع شدة الحر يغلي. التخليل طريقته أنه قبل أن يغلي العنب والعصير يصب عليه خل حتى تذهب شدة المسكر، يعني يمنع هذا الخل الذي يصب عليه يمنع من الزبد والغليان. يقول: ويمنع غير الخلان من إمساك الخمرة لتتخلل، يمنع غير الخلان من إمساك الخمرة لتتخلل. وهذا على مفهوم من قوله رحمه الله من إمساك الخمرة لتتخلل أنه يجوز للخلان أن يمسك الخمرة لتتخلل، وذا سبق أن الراجح أنه لا يجوز. هذا فينا مسألة لا تفرض من الآن لا يجوز الخمر، لكن قلنا الخمر طاهرة، فهنا الكلام من جهة حل الفعل وعدم حل يحتمل لما يحتمل. لا الطهارة إذا قلنا الخمر طاهرة، لكن من جهة الآن تلاحظ المذهب إلى الخمر تكلم فيه من جهة أول طهارة والنجاسة، ومن جهة تحريم الفعل وعدمه. كل خمر لا يجوز تخليله فهو إذا خل نجس، والفعل إيش؟ حرام. لكن عرف الراجح بين الخمر الطاهرة يقول كل خمر كل فالفعل حرام وهو طاهر، لكن لا يجوز استعماله، ما دام الخمر لا يجوز استعماله. لماذا؟ السبب انه خمر، لكن لو تخلل فنقول يحل، صحيح لو يحل لكن معلش ليه الخمر طاهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.